ذات أنثى يؤخذ منه ما يشبه عرق التيت. نعم. وفعله زمن صغر أفضل. وفعله زمن الصغر لأنه أسرع للبر. إذا كبر الإنسان وصار عند البلوغ عمره 12 سنة 13 سنة 11 سنة قد يتأخر برؤه، لكن إذا أخذ في الأيام الأولى فإن البرأة يكون أسرع. وقلها في سابع يوم ومن الولادة إليه، هذا لا دليل عليه. يقول كلها في اليوم السابع وكلها من الولادة إلى اليوم السابع، نقول لا دليل عليه. فلو سقط الطفل من بطن أمه أو سقطت الطفلة من بطن أمها وختنا فلا حرج على ذلك، يعني قوله يكره في اليوم السابع ومن الولادة إليه لم ليس له دليل. نعم. ويكره القزع وهو حلق بعد الرأس. يكره القزع، يحلق بعض الرأس ويترك البعض، يأخذ المقدمة ويترك المؤخرة، يأخذ المؤخرة إلا إذا كان هناك هدف. إذا كان هناك هدف كان يكون إنسان يريد يعمل حجامة، ولا بد أن يحلق مؤخرة الرأس لأجل أن يضع الحجام وآلته، نقول هذا ضرورة وعلاج. أما لأجل الشعر فيكره القزع. نعم. وهو حلق بعد الرأس وترك بعد، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونهبها، ويسن إبقاء شعر الرأس. قال ويسن أحمد إبقاء شعر الرأس إذا لم يكن في ذلك مشقة. أحمد الإمام أحمد رحمه الله يقول إبقاءه سنة، لكن له كلفة ومشقة لا نقدر عليه، لأنه كما مر بنا لازم أن يدهن غبة، لازم أن يدهن، ما يتركه أشعث، ما يتركه مغبر، لا. فإذا استطاع أن يقوم بما يجب نحوه فبقاؤه أولى، وإذا لم يستطع حلقة. نعم. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذنا، ولكن له كلفة ومؤونة، ويسرهه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام. الظفيرة هذا إذا كانت مرسلة، إذا كان الشعر مرسلا يسمى ظفيرة، وإذا كان ملموما أو مربوطا يسمى عقيصة. ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة ويعفي لحيته. ويعفي لحيته، وهذا واجب، واللحية هي ما كان على الذقن وعلى العارضين، كل هذا يسمى لحية، ما كان على الذقن وما كان على العارضين. ولأهميتها فقد تكاثرت النصوص عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بالأمر بإعفائها وإكرامها، أعفوا اللحى وفروا اللحى وغير ذلك من النصوص. ولمكانتها أيضا جعل فيها الإسلام الدية، مر علينا قبل الحج عندما تعرضنا على دية الأعضاء والمنافع، العين وش فيها؟ نصف الدية. الأنف الدية كاملة، الأذن نصف الدية، الذكر الدية كاملة، اللحية الدية كاملة، وهذا دليل على أهميتها. ففي الدية ففي اللحية الدية كاملة، وهذا لأهميتها ومكانتها، لأهميتها ومكانتها، فيجب إعفاؤها، لأن الله عز وجل جمل الرجال، جعلها جمالا وبهاء وتنير الوجه، وفرق بين الذكر والأنثى. نعم. ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه. يقول ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. نقول ما الدليل؟ يقول فعل ابن عمر ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه، إلا أننا نقول إن العبرة بما رواه الصحابي لا بما نقل عنه أنه فعل ذلك، فالعبرة بما روي عنه أنه نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله لا يكره أخذ ما زاد، نقول لا يأخذ منها الإنسان شيئا. نعم. وما تحت حلقه، فالعبرة في رواية الصحابي لا في رأي الصحابي، العبرة في رواية الصحابي لا في رأي الصحابي. فالرواية المنقولة اعفوا اكرموا وفروا، وما نقل عنه رضي الله عنه انه كان يأكل ما زاد عن القبضة، هذا رأيه، والعبرة بروايته لا في رأيه. نعم. ويحف شاربه وهو اولى من قصه. ويحف الشارب، يحفه بمعنى يزيل ما عليه النشاط. نعم. ويقلم، ويقلم اظفاره مخالفا. ويقلم اظفاره مخالفا. كيف نقول مخالف؟ يبدأ بخنصر اليد اليمنى، يبدأ بخنصر اليد اليمنى، ثم بالوسطى من اليد اليمنى، ثم بالإبهام من اليد اليمنى، ثم بالبنصر من اليد اليمنى، ثم السبابة من اليد اليمنى، ثم الإبهام من اليد اليسرى، ثم الوسطى من اليد اليسرى، ثم الخنصر من اليد اليسرى، ثم البنصر إلى آخره. نعم. وينكف إبطه ويحلق عانته. وله إزالتها بما شاء. والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. التنوير يعني بنورة، يزيل الشعر في النورة. ويدفن ما يزيله من شعر وزفر ونحوه، ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما. وأما الشارب وفي كل جمعة. هذا أحد الإخوان يسأل، يقول: تزوجت من امرأة رضعت مع خالي، فما الحكم؟ نقول: إذا كانت رضعت مع خالك من جدتك فهي تكون خالتك، لا يجوز. وإذا رضعت مع خالك من امرأة أخرى فلا علاقة لك بخالك. أعيد السؤال والجواب. يقول: تزوجت من امرأة رضعت مع خالي، فما الحكم؟ إذا كانت رضعت مع خالك من جدتك فهي خالتك من الرضع، فهي هذه المرأة تكون خالتك، أختا لأمك وأختا لخالك. وإذا كانت رضعت مع خالك من امرأة أجنبية فلا علاقة لك بها، ويجوز أن تتزوجها.